اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. كان المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني في سوره الحجرات. صلنا الى قول الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى تحدثنا امس عن الغيبه والنميمه وتلك الصفات الذميمة ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله تواب رحيم عطف على ما تقدم من الأوامر والنواهي أي اجتنبوا واتقوا معناه اتقوا الله بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ما وجد منكم فإنكم إن اتقيتم تقبل الله توبتكم وأنعم عليكم بثواب المتقين التائبين. والمبالغة في الثواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده أو لأنه ما من ذنب يكترفه المكترف إلا كان مغفورا عنده بالتوبة أو لأنه بليغ في قبول التوبة منزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط رحيم بسعة رحمته وكرمه فعل ذلك. ثم قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى هو آدم وحواء عليهما السلام نبينا لما تبيينا لما تقدم وتقريرا له وذلك لأن السخرية من اللمز والعيب إن كان بسبب التفاوت في الدين والإيمان فهو جائز لأن قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وقوله ولا تلمزوا أنفسكم منع من عيب المؤمن وغيبته وإن لم يكن ذلك فلا يجوز. إذن يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى هو آدم وحواء عليهم السلام تبيينا لما تقدم وتقديرا له وذلك لأن السخرية من اللمز والعيب إن كان بسبب التفاوت في الدين والإيمان فهو جائز. يعني إذا كان قلنا أمس قررنا أمس إذا كان فاسق ومتفق على فسقه وعصيانه وكذا فهذا يجوز يعني على ما قالوا اذكروا الفاسق بما فيه مع ما ورد في الحديث يعني. فأما المؤمن فلا يجوز قطعا يعني فلا يجوز طيبته إطلاقا كائنا من كان. ثم قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا معناه لتعلموا. قيل ان الشعوب النسب الابعد والقبائل النسب الاقرب يعني لانهم قالوا انها على خمس تقريبا الشعب ثم ينزل الى القبيله ثم ينزل الى على خمس مراحل لين يوصل الفخذ والاسره قبائل من شعوب ليس منهم كريم قد يعد ولا نحي ولا نجيب. وسموا شعوبا لأن القبائل تشعبت منها شعب شعوبا جمع شعب وهو أعم من القبيلة لأنها تفرع عنه وهو أول الطبقات التي عليها العرب طبقات العرب أو طبقات العالم كلها تأتي بهذا الشكل ونعم وهو أول الطبقات التي عليها العرب وهي الشعب ثم القبيلة نعم الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة وكل طبقة تجمع ما تحتها. فالشعب يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمائر والعمارة تجمع البطون والبطن يجمع الأفخاذ والفخذ يجمع الفصائل. جذيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة. ثم بين فائدة ذلك وهي التعارف وفيه وجهان. هذه فائدة البعض يقول ما احنا سادة ما احنا قبائل اللي قال ما احنا قبائل بعضهم يقول ما احنا سادة ما احنا قبائل بني هاشم لا انت قبيلي شئت او ابيت يعني انت من قبيلة قريش اصلا والناس كلهم شعوبا قال الله سبحانه وتعالى جعلناكم شعوبا وقبائل انت خارج منها نعم. ثم بين فائدة ذلك والتعارف وفيه وجهان أحدهما أن فائدة ذلك التناصر لا التناكر ولا التفاخر وثانيهما أن فائدة التعارف لا التناكر واللمز والسخرية. والغيبة تفضي إلى التناكر لا إلى التعارف اللي قلنا أمس أن الغيبة تؤدي إلى تفكك المجتمع تؤدي إلى تناثر المجتمع، تؤدي إلى تناثر الأسر، إلى أن يصبح المجتمع متفكك لا فائدة ترجع منه. قلنا نصبح في أمام مجتمع اللي سميناه أمس، قلنا مجتمع بدون مناعة، لا يوجد لديه مناعة، كل يلعب به. إذا أصبح المجتمع مجتمع غيبة ومجتمع نميمة ومجتمع هابي، أصبح مجتمع متفكك، مجتمع لا مناعة لديه. وهذا ما رأيناه وشرحنا أمس، أصبحنا في المجتمع الإسلامي مجرد إمعات، يعني ضربنا مثال أكرمكم الله باليهود، شباب اليهود اللي ابتكروا حق هذه، حق طيحني وحق ذي، يهود شاذين جنسيا، سووا لهم حركة سيئة تدل على أنهم شاذين جنسيا، وإذا بالمسلمين بعض شباب المسلمين على طول تلقائيا وراهم. ضربنا مثال أمس ولا أنتم موجودين بحق مثال الكدش، لا منين جاي؟ من أفريقيا، من شوية سود زنج، يعني زنجي لا شغل ولا عمل له، كان يسوي لهذي، وإحنا الآن نطبقها بحذافيرها بل وأجمل منه. فأصبح مجتمع لا مناعة له إطلاقا، مجتمع منحدر، بالله يسمع الناعق وراه في أي شكل من الأشكال. أمس وأنا أضحك بعد ما رحت أتذكرت موضة الشباب الآن، يسوي له هنا سكسوكة ويحلق الشنب. السنة أنك تحلق الشنب، ما اختلفنا، لكن تبقى اللحية شكل، يعني للأسف، يعني لا يسوي هذا إلا لأنه شاف الغربيين يسووا كذا، لا أكثر ولا أقل، يعني لا هو للإسلام ولا هو لشيء. ولما اللي يزيد يسوي بدوية هذا جديد هذا. فمجتمع تنتشر فيه الغيبة، تنتشر فيه النميمة، هذا يؤدي إلى مجتمع متفكك، مجتمع بلا أي، يعني في يد كل قائد وكل ناعق، لا شيء. قلنا أمس ضربنا مثال بالملابس، والله العظيم ليس من عادة العرب أن تلبس المرأة البنطلون وتخرج بها إلى الأسواق، ومع ذلك صرينا إلا أن نكون مثلهم. ليش؟ يعني هم أتفه منا؟ والله نجي منهم أتفه. فسبحان الله عليكم السلام، يعني لم نبقي شيء من حذو القدة بالقدة، ما ترى، بل والله تجاوزناهم، يعني أخذنا منهم وتجاوزناهم في الانحدار. فلذلك دائما الغيبة والنميمة إذا اجتمعت في أسرة تفرقت الأسرة، يعني لو حتى طلعناها على المستوى الآن اللي أعطونا الآن في حق مسألة الشعوب والقبائل العمارة البطون الأفخاذ، حتى لو فرضنا فيه أسرة وفيها نميمة، تجد هذا لا يسلم على هذا وهذا لا يسلم على هذا. لو افترضنا وسويناها أعلى من الأسرة في القبيلة وفيها نمامين وفيها من أهل الغيبة، ستؤدي إلى العداوة. وهكذا، فالغيبة والنميمة ما دخلت في مكان إلا ودمرت، وجعلت من هذا المجتمع مجتمع متهالك، مجتمع يعني ليس مناعة له إطلاقا، لأن المناعة هي تأتي في حالة الصحة. كذلك الجسم الآن يقولوا ما عنده مناعة، المرض الإيدز وكذا، كفانا الله وإياكم شره وكفى المؤمنين شره، يأتي إيش؟ يعدم في الجسم المناعة، ما فيه مقاومة في الجسم. وكذلك الإنسان أو المجتمع إذا دخلت الغيبة والنميمة دمرت هذه المقاومة فيها، لأن الأصل في المقاومة صفاء النفس وصفاء الصدر. ما دام نفسي صافية عليك ونفسك صافية علي، إذا أنا وأنت متحابين، إذا هنا أنا وأنت نشكل يعني قوة هائلة لا يستطيع أحد أن يدمرها. هذه مناعة الأسرة أو مناعة القبيلة أو مناعة المجتمع. لكن إذا أصبحت هذه المناعة مدمرة أصلا، أنا أشك فيك وأنت تشك فيني، وأنا أسبك وأنت تسبني، وأنا أغيب أغتابك وأنت، أصبحت لا شيء. فلذلك حقيقة ولو طولنا فيها، لأنها هي من وتشبيهها من الله سبحانه وتعالى، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أو ميتا فكرهتموه، يعني شوف كيف التصوير من الله سبحانه وتعالى. أكل لحم أخ، احنا نعرف ان الاخ الواحد ما يفديه بكل شيء، لكن لحم اخ ميت يعني عاد يقال يمكن حي طيب مقبوله، لكن اضافه الى انه زد ميت، واحنا الميت هذا ارجوك لا تتكلم في فلان ميت، انت قاعدك تاكل لحمه اصلا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ثم قال تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني ان الفضل والكرم بالافعال لا بالانساب، والمعنى من يكون اتقى يكون عند الله اكرم، اي التقوى تفيد الاكرام. فأرفعكم قدرا أتقاكم ولو كان عبدا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنما الناس رجلان، مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ثم قرأ الآية: فإن قال قائل التقوى من الأعمال والعلم أشرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قيل له: التقوى ثمرة العلم، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا تقوى إلا للعالم. فالمتقي العالم أتم علمه، والعالم الذي لا يتقي كشجرة لا ثمر لها، لكن الشجرة المثمرة أشرف من الشجرة الذي لا يثمر بل هو حطب. وكذلك العالم الذي لا يتقي حصب جهنم، وأما العابد الذي بفضل الله عليه الذي يفضل الله عليه الفقيه فهو الذي لا علم له، وحينئذ لا يكون عنده من خشية الله نصاب كامل. فإن قيل يؤخذ من هذه الآية عدم الكرم بالأنساب، وهذا دائما ما يكرر في هذه النقطة، لأن الله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قالوا: ولو كان عبدا حبشيا. وقد احتج بها كثيرا في نفي اعتبار الكفاءة، قال: ما في كفاءة أصلا في الزواج أو في كذا أو في ذا، يقول: أنا ما أزوج لأني أنا، قالوا: لا، ما دام إن الله سبحانه قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم فانتهينا. قلنا: ليس كذلك، بل لا شبهة في ذلك إلا على من جهل وتابع نشوان وأضرابه. نشوان الحميري اللي قال في ذاك البيت الشعر حقه: إن كان آل محمد كذا كل ثقيف، يعني إيش البيت الشعر، يعني بما معناه أن أمة محمد كلهم هم أهل بيت رسول الله، وإلا لصلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. قال: لو كان ما عبد الله بني هاشم أهل بيت رسول الله كان صلى المصلي على أبي لهب. هذا بعيد، يعني ردوا عليه ردود كثيرة، يعني منها الإمام المنصور بالله عليه السلام رد عليه رد جميل. نعم، بل هذه الآية الكريمة كما قال بعض محقق الشيعة من أعظم الأدلة في اعتبارها، إذ هي من فوائد قوله: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وكل واحد من لفظي أكرمكم وأتكاكم مقصور على الآخر في المعنى الذي سبقت له الآية، وهي بيان الحكمة في الشعوب والقبائل، وأن بمعرفتها يكون التعارف المقصود للشارع، إذ لا طريق لنا إلى معرفة الأتقى من غيره إلا خبر الشارع، إما تفصيلا كالمنصوص على أعيانهم بالتفضيل على غيرهم، أو جملة كما في آيات الاصطفاء والاختيار، فيستوي فيهما التقديم والتأخير، وإلا لزم اصطفاء غير الأتقى واختيار غير الأكرم على الأكرم، وهو قدح في الحكمة أو رجوع والعياذ بالله إلى مذهب أهل التطريف ومنكري تفضيل الخبير اللطيف. وقد نبه عز وجل على هذا المعنى فقال سبحانه: إن الله عليم، أي بالحكمة التي رتبكم لأجلها شعوبا وقبائل، خبير بما يوجب الكرم عنده وبكل خفي عليكم. قال السبب: سبب النزول في هذه الآية أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر في سوق المدينة على غلام أسود يقول: من اشتراني فعلى شرط، يعني كده معروض للبيع، وهو يقول اللي بيشتريني على شرط، أنا لي شرط، هذا هو نفسه العبد، على شرط لا يمنعني عن الصلوات الخمس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاشتراه رجل ففقده صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عنه فقيل محموم، فعاده صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سأل عنه بعد أيام فقيل هو لما به، يعني أنه مريض الآن في على وشك الموت أي يعالج الموت، فجاءه وهو في دمائه أي بقية حركته، فتولى غسله فدفنه، فدخل على المسلمين أمرا عظيم فنزلت. ثم قال تعالى، يعني لما شافوا ما أكرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خلي غسله وكفنه ودفنه، مع أنهم بالعبد، مع ذلك التقوى هي التي أوجدت له هذا الكرامة. ثم قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قال هم نفر من بني أسد قدموا المدينة في جدب فأظهروا الشهادة وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها ويقولون أتتك العرب بأنفسها على رواحلها أو بأنفسها على رواحلها وجيناك بالأنفال والذراري يريدون الصدقة ويمنون عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن أمس اليوم ها هم الأعراب أفسدوا كل مكان دخلوا إليه معهم ملوس وأي مكان يدخلوه دمروا بكل يعني لا يتركوا مكان ما تكون قادوراتهم منتشرة فيه في كل اتجاه من هذا البار إلى هذا البار ومن هذا الكازينو إلى هذا الكازينو ومن هذا المكان الفاحش إلى هذا المكان الفاحش بسبب ما معهم من الأموال وكذا. فالأعراب أذية إن لم يتعلموا ويعودوا إلى الله فهم. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى قال الأعراب وشدوا كفرا ونفاق لأنهم اللي قلنا أمس أجلاف لا قلوب لهم ولا عقول لهم جلف مثل البعير لا فرق بينه وبينه إلا أنه يأكل ويشرب ويجلس ومعه بيت حلو وكذا ولما ما به شيء فالجار يطامر معها ما نشوف ذلك. فهنا في قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فيه دليل على التفضيل وليس فيه دليل على عدم التفضيل كما يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم لأن الله سبحانه وتعالى أولا أبان لنا أن الناس شعوبا وقبائل لتعارفوا أولا أوجد لنا أن هناك شعوب وقبائل موجودة ثم قال إن أكرمكم عند الله حث على الاستقامة وعلى الطاعة وعلى لأن القرآن مليء بالتفضيل والقرآن لا يجوز ولا يمكن ولا يقبل أن يأتي يناقض بعضه بعضا لا يمكن يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولقد فضلنا وقال الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل إن الله فضل بني إسرائيل على العالمين والله سبحانه وتعالى قال في حق ذرية إبراهيم ثم قال فالتفضيل موجود في كل شيء فهذا دليل على أنه وجد هذا لأن لو وجد عندنا إنسان يعني مثلا من ذرية رسول الله وهو غير تقي فنقول لا كرامة له ولكن هو فلان لكن أن يأتينا هو وهو تقي وورع فنقول يعني زيادة على غيره أن النسب هنا له مكانة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولكن الأصل يرجع إلى الدين فالدين شرط أساسي في التقوى في المكانة يعني إن كان هذا مثلا لأن دائما هي تضرب الأمثلة على البيت رسول الله بحكم أن الله سبحانه وتعالى فضلهم على غيرهم فنأتي بهاشمي مجرم عدو من أعداء الله غير مستقيم يعني هذا لا كرامة له وليس من أهل الجنة ولكن أن يأتي هو يعني يأتينا هاشمي ملتزم مستقيم عالم فهو أفضل من غيره ممن هم في نفس درجته في نفس الدرجة فهو أفضل لما فضلها الله سبحانه وتعالى به من المكانة ومن كذا لأنها حتى أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله من أراد أن يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن هناك شرط من تأتي من كنا بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين المسألة لابد هنا فيه مضاعفة في الأجر وفيه مضاعفة في الثواب فليست المسألة مسألة تستغل كما تستغل الآن ويأتي بالحديث الناس كأسنان المشط لا فرق بين أبيض ولا أسود إلا بالتقوى صحيح الناس كأسنان المشط في التكاليف الشرعية لا يجوز الناس نقول هذا شيخ ما عليه إلا ثلاث صلوات ولا هذا سيد ما عليه إلا صلاتين ولا هذا قبيلي ما عليه أربع صلوات ولا هذا فقيه عليه لا ولا هذا يجوز له أن يسرق وهذا لا يجوز له لا الناس تواسية كأسنان المشط في الأحكام الشرعية لا مجال للمحاباة أو نقول لا ماذا أنه بالرسول الله بانع فيه مصيام ذا الشهر رمضان ولا نقول هذا فقيه متعلم وكذا بانع فيه لا الأحكام الشرعية الناس فيها سواسية ولا فرق بين أسود ولا أبيض ولا غني ولا فقير ولا إنسان إلا بالتقوى في هذه المسائل. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا استر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من خزيك مخرجا وكن لنا من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف امراضنا وامراض، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اهدم دماء المسلمين، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم وبارك وارحمنا سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.